القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أهلا بكم أصدقاء الشباب في سهرة الليلة، والتي نتناول فيها مفهوم الصداقة عند الشباب، وأيضا لماذا يحرص بعض الشباب على استخدام مصطلحات شبابية خاصة بهم. وأسعد بلقاء مجموعة من الشباب: نورة يحيى طالبة في كلية الإعلام، محمود عبد الله طالب في كلية الإعلام، وأحمد كمال خبير تنمية وتطوير الذات. مفهوم الصداقة من وجهة نظرك الأول بيمثل إيه؟ هي الصداقة بوجه عام عبارة عن العلاقات الإنسانية اللي بتأخذ صدى كبير جدا في حياة الإنسان، ومن ناحية أخرى برضو بتعتبر من العلاقات اللي بتخلي الإنسان يخرج من الحالة الوحدة للحالة العامة وما يكونش منطوي وما يكونش كئيب. في ناس كتير قوي بتبقى مش عاملة صداقة ما بين أهلها، فبتلجأ للصداقات الأخرى، سواء زمايلها، سواء بقى بنت أو ولد، على حسب يعني. فالصداقة دي ليها أهمية كبيرة جدا جدا في حياة الإنسان، بتساعد في حاجات كتير قوي. يعني في ناس بتبقى عندها ما بتعرفش تاخد قرارات، بتلجأ لأصدقائها لو دور الأهل ساعتها غايب، يعني بتلجأ لأصدقائها في إن هم يعرفوا إيه مثلا ياخدوا قرار بالنيابة عن حياتهم. محمود، بما إنك إعلامي في المستقبل بإذن الله، بالتأكيد أنت هتقدر تبلور لنا فكرة الصداقة من وجهة نظرك، شايف إن هي إيه؟ من وجهة نظر أنا يعني إن هي ما بتقتصرش على حاجة، يعني ما بتقتصرش إن واحد سن معين مثلا إن هما الاتنين في نفس السن، لا، هما ممكن يكونوا في أعمار مختلفة، بس الفكرة إن هما يكونوا قريبين من بعض وفاهمين دماغ بعض، وهو ده يكون متقبله على عيوب اللي هو فيه وعارفها ويحاول إنه يصلح له منها، والتاني برضو يقول له على عيوبه وبدأوا يصلحوا مع بعض من نفسهم. لكن الصديق اللي هو ياخدك في الطريق الغلط، اللي هو انت تروح علشان انت تحاول تخليه طريق الكويس ان هو يقدر يفيد نفسه، وهو لا هو اللي بيشدك للطريق بتاعه، لا، ده مش صديق خالص، ده حاجة مش كويسة. يعني انت شايف علاقة الصداقة علاقة تشابه، اتنين شبه بعض في كل حاجة، ولا تكامل، اتنين مختلفين بس بينهم نوع من الفهم؟ ايوه، لا، هو مش لازم يكونوا متشابهين في كل حاجة، في كل الصفات، بيبقى في احيانا في نقط مختلفين فيها بيحاولوا هم يصلحوها البعض. أستاذ أحمد كمال خبير تنمية وتطوير الذات، مفهوم الصداقة من وجهة نظرك؟ مراية الآخر. أنا النهاردة يعني المرأة على دين خليله، فأنا النهاردة لما يكون اللي قدامي شبهي وماشيين مع بعض وبنقعد مع بعض ومتعارفين على بعض وأسرنا مع بعض، هي للصداقة. فبالتالي النهاردة الشخص اللي أنا بظهر معاه هو مرايتي، مش بس قدام المجتمع ولكن قدام نفسي. فالصداقة هي مراية الآخر. ما ينفعش اتنين أصدقاء يكونوا مختلفين؟ ده وارد وصحي، ده شيء صحي جدا، لازم نشبه بعض. لا، صحي جدا ان انا نختلف مع اللي قدامي، ده شيء طبيعي. لكن الاختلاف هنا بيبين بقى فكرة ان احنا هل متقربين، مقتنعين، هل عندنا ادبيات، عندنا اخلاق. بالعكس، ده الاختلاف هنا يكشف في الاخر. ده مطلوب جدا وصحي جدا، والصداقة معناها ان مراية الاخر زي ما قلت. فبالتالي احنا لما بنختلف بنعمل ايه؟ لما بنوصل لحد معين من المواجهة بنعمل ايه؟ طب القرار بيبقى شكله ايه؟ ومش بس بين الاصدقاء، ده الاهم والافضل ما بين الاتنين المرتبطين ببعض. يعني ان الاختلاف بتاعنا هيبين حقيقة شخصيتنا. نورة، عايز اسألك عن طبيعة الصداقة بين بنت وبنت. انتوا في الجامعة ليك صديقة مقربة؟ ليا صديقة مقربة، بس مش من ايام الجامعة، من ايام اعدادي. كانت معايا في الدراسة وليا علاقة بيها كبيرة، واحنا مقصرين في حياة بعض بشكل كبير جدا. يمكن عايزة اعرف بقى الصفات او سمات الصداقة بين بنت وبنت. بين بنت وبنت بتختلف كل على حسب شخصية البنت نفسها. في بنت ممكن انا هكلم عن انا مثلا بحب البنت تكون متميزة في حاجات شوية، يعني مثلا ما كنش حاجة كده، ممكن اخرين يقولوا ايه ده، دي حاجات تافهة بالنسبة لهم. بس انا مثلا ما اعرفش اكون ماشا يبقى صديقتي قوي وما عندهاش مثلا طموح ان هي تبقى عندها حاجة، او مثلا ان هي ما عندهاش تفكير، ما بتعرفش تفكر، ما اعرفش اخد اقول لها رأيي او حاجة، او عندي مشكلة ما تعرفش تحلها معايا.

اللي جواك فيه. ايوه طبعا، يعني انا كمحمود مثلا انا بحب ان انا ابقى قاعد على بحر والجو ليل واقعد ابص على النجوم، برتاح نفسيا لما يكون انا متضايق من حاجه بعمل كده. فالحاجه دي بتخليني ارتاح اكتر من ان انا اتكلم مع حد واقعد احكي له ويجي في الاخر يقول لي معلش. فدي بتعصبني اكتر. طب والكتاب خير جليس؟ الكتاب حاجه كويسه جدا، هو فعلا صديق الوفي اللي عمره ما هيسيبك مهما انت سبته وركنته على الرف، هترجع تاني هتلاقيه هو مستنيك وبيديك خبرات حياتيه كتير، بيديك كل الحاجه اللي عنده بقى، يعني حاجه او اتنين خبره او اتنين، لا هو بيديك كل اللي معاه عادي ومش مستني منك حاجه تاني. مفيش صديق اللي هو يعمل كده، هو ممكن يكون فيه بس برضو مش هيدي كل حاجه او ممكن ينسى يديك حاجه. طيب محمود كولد، صداقتك مع باباك مع اخوك اقوى ولا مع صديقك اللي معاك في الكليه او اللي انت تعرفه من زمان؟ هو في صداقه ما بيني وما بين اخويا وما بين بابايا، بس طبعا بتبقى اقرب ما بيني وما بين صديق لان تقارب في السن، احنا الاثنين فاهمين بعض، فاهمين احنا بنقول ايه، العلاقه ما بيننا اقوى علشان كده بس. لكن صداقتي ما بين والدي واخويا بتبقى ممكن نهزر ونضحك مع بعض وكل حاجه، بس مش هيبقى فاهم دماغي لان التعامل معاه يعني التفكير بتاعه غير التفكير بتاعي انا. فصاحبي هو اكيد هيبقى اقرب كصديق من اهلي يعني. وهتبقى بنصيحته لو انا بثق فيه جدا؟ اكيد انا اي حد بقى بنصيحته، بس لو انا بثق في صاحبي ده هتبقى حاجه اقرب يعني شويه. استاذ احمد كمال خبير تنميه وتطوير الذات، لو اتكلمنا عن هل في صداقه حقيقيه بين بنت وولد؟ والله بصي، هو بالمصطلح الغربي يعني بيبقى عندهم عادات وتقاليد وافكار منذ الصغر بينشأ عليها فكره ان ده شخص انت بتبص له على ان هو انسان مش غريزه. بالفكر المجتمع العربي او المجتمع اللي زي حالتنا كده، لا، فكره انك تقولي ان في صداقه ما بين ولد وبنت مهما كان الغرائز بتتحكم، وما بتكلمش على الغرائز الجنسيه ولكن بتكلم على الغرائز اللي هي فيها احساس بالسيد يعني او التحكم في الاخر. استاذ احمد كمال، واحنا بنتكلم هل الصداقه مرتبطه بانسان؟ بمعنى هل ممكن يكون بقى في صداقه مع مكان، مع كتاب، مع حاجه؟ الصداقات بتختلف وتتنوع. خلينا نقول علميا في حاجه اسمها رهبه المكان. انا لما بخش مكان لاول مره بيحصل عندي نوع من الارتجاف الداخلي، ده الرهبه. فلما بيحصل نوع من الموقف بيبقى كويس في المكان ده، فبيحصل ود بيني وبين المكان، فبتبقى ليا ذكرى باحساس معين بيتوافق مع المكان، فبالتالي ممكن ان انا النهارده المكان من خلال الاحساس ده وقت حته الرهبه وايجاد احساس طيب في المكان بان انا برتاح هنا، فببدا ان انا يوصل ود بيني وبين المكان. انما صداقه لا، لان الصداقه فكره، الصداقه معناها ايه؟ ان انا هاخد ودي. فانا لو قاعد قدام البحر، هو الفكره بان انا قاعد في بسمع صوت الطبيعه، هوا وبحر وسما، فبالتالي مهما اكون بتكلم وبراجع وبقول وبسترسل وبتامل محدش هيشاركني ومش هوصل لقرار. يعني هاتي واحد عنده اضطراب نفسي وراح وقف قدام البحر مثلا، منع البحر قال له لا ما ترميش نفسك فيه مش هتنتحر. انما لو انا قاعد مع صديق ليا او حتى شخص عادي هيطلع يقول لا يعني اهدى استهدى بالله حتى. فبالتالي فكرة الصداقة مع الجماد هي مش موجودة، ولكن هي فكرة التودد للمكان والارتياح. يا بحر الهوى يا حبيبي أنا، يا بحر الهوى يا حبيبي أنا، أنا كنت عايز أجيلك بقالي كم سنة، بيقولوا إنك قوي وبتجرح بالقوي، بيقولوا إنك قوي يا عمي يا صياد، قل لي الحكايات.

عم فك عن نفسك، دي انت بتطلع نفس بس، دي انت تعرف تبطلها في اي وقت. بيقولوا صاحب ساحب يعني كده. ممكن يسحبك لمجال تاني. صاحب ساحب فعلا، ان هو يجي يقول له جرب الحاجات اللي انا بجربها فهيجربها. وهتلاقي دايما بينصحه، بس انت وقعتي في المشكله دي اعمل كذا، بس من وجهه نظره السيئه. يعني مثلا لو كان في خلاف مع الاهل وزميله يقول له سيب لهم البيت وامشي، لا ما تخليش باباك يدوس عليك بالكلام، كلمه وقول له كذا كذا. فهتلاقيه بيأثر عليه بطريقه سلبيه جدا، فهتلاقي صديقه برده هيبقى سلبي في المجتمع جدا. فطبعا اختيار الصديق ده حاجه مهمه جدا جدا، ولازم برده الاهل يتدخلوا في اختيار الصديق، لان بيبقى ليهم نظره في الشخص اللي قدامهم. احمد الصاحب، ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، ان هو النهارده انت المرأة على دين خليله. فانت النهارده الشخص اللي انت تتعامل معاه انت شبهه وخلاص، انت خدت البصمه بتاعته، بمعنى ده خدت الختم ان انتوا الاثنين زي بعض. فبالتالي النهارده وانت بتتعامل، اذا كان هيسحبك لطرق صحيحه تمام، اما اذا كانت الطرق دي لمجرد النشوه والسعاده الوقتيه فهو ده ضرر مؤكد، يعني بلاش منه وبلاش من الصداقه دي. اصدقائي الشباب، عن الصداقه نستمع الى جزء من كلام الداعيه احمد الشقيري. الصداقه تقاس ليس بعدد السنين ولكن بعدد المواقف. ايش يعني الكلام ده؟ يعني ما يفرق انت لو واحد تعرفه 30 ولا 40 سنه بس ما صار بينكم مواقف تثبت هذه الصداقه، ومجرد والله جلسات وناسه وضحك وفله ومش عارف مين، بس ما اختبرت العلاقه، ما تعرف لما يحصل موقف هل هو حيكون معاك ولا لا. يعني انا صدمت بعض أصدقاء الطفولة بسبب مواقف حصلت، مواقف صادمة خلتني أعيد نظر في عمق العلاقة اللي بيننا، بعد ما كنت محسب أنه ممكن يعني يضحوا من أجلي ويكونوا صادقين وما عمرهم يكذبوا علي، وبعدين اكتشف العكس. إيش استفدنا من 30 سنة وناسة؟ استفدنا شيء. لذلك يعني مرة مهم أنه نفرق العلاقات. لذلك في بعض الثقافات يقول لك أنه الصداقة ثلاثة أنواع: صداقة المتعة واللذة، وصداقة المصلحة، وصداقة المبادئ. المتعة واللذة أنه تنبسطوا مع بعض، تلعبوا بلوت ورق، تطلعوا تلعبوا كورة، فلا. المصلحة اللي هو مثلا في الشغل، أو والله مدير وحواليه ناس متمصلحين، واحد غني وحواليه ناس، وزير وحواليه ناس، يعني علاقات مصلحة. العلاقة الثالثة علاقة المبادئ، أنه تجتمعوا في القيم، في بينكم قيم موحدة، وهذه أقوى الصداقات، الصداقات اللي فيها قيم موحدة، وما في مانع يكون معاها في وناسة، وما في مانع يكون في بينكم كمان مصالح مشتركة، هذه يعني تجمع الثلاثة مع بعض، ما في مانع. أدي إيدي مد إيدك، جرح جرحك عيد عيدك، أدي إيدي مد إيدك، جرح جرحك عيد عيدك، ودي دافي نبع صافي في كنون النوافي، بين وريدي وبين وجدك يا صديقي مد ايدك، بين وريدي وبين وجدك يا صديقي مد ايدك. يا صديق عمري يا صاحب ذكرياتي، انت كان زياني تحويشة حياتي، يا صديق عمري يا صاحب ذكرياتي، انت كان زياني تحويشة حياتي، ومراياتي اللي بشوف جواها ذاتي، وتواجهني بعيبي تكتب سيئاتي، اللي بشوف جواها ذاتي، وتواجهني بعيب تكشف سيئاتي، تكسب حنان واستزيدك يا صديقي مد ايدك، وتكسب حنان واستزيدك يا صديقي مد ايدك. ادي ايدي مد ايدك، جرح جرحك عيد عيدك، ادي ايدي مد ايدك، جرح جرحك عيد عيدك، والدي ده تبع صافي شد قلبي للقواف من وليدي ومن وليدك يا صديقي مد ايدك من وليدي ومن وليدك يا صديقي مد ايدك اصدقاء والود موصول فوق زماننا بيها منك وليها منك وفيها منا اصدقاء والود موصول فوق زماننا ليها منا وليها منا وفيها منا بيها على الدنيا وعالظهر استعنا وان زماننا خنا وفي لحظة طعنا استعنا وان زماننا خنا وفي لحظة طعنا استعدني واستعيدك يا صديقي مد ايدك استعدني واستعيدك يا صديقي مد ايدك ما زلنا معكم اصدقاء الشباب عن المصطلحات الشبابية. نورة واحنا بنتكلم عن بعض المصطلحات اللي بيستخدمها الشباب فيما بينهم وهي لغة خاصة بيهم بيتواصلوا مع بعض من خلالها. ايه اكتر مصطلحات بتلفت انتباهك بتحس ان وانت واقفة مع شلة شباب كده بيستخدموها؟ طبعا الصداقات اللي هي عادي ده البيست فريند بتاعي لو كده ده البوي فريند بتاعي ده الجير فريند بتاعي بالنسبة للولد فيقول ده الجير فريند بتاعتي البنت ده البوي فريند بتاعي ده الاكس بتاعي ده كان مثلا كانت بتحبه وكان اولا طبعا كانت العلاقة الاول كانت صداقة وبعد كده بقت تحبه وبعد كده سابوا بعض فكان ده بقى الاكس بتاعها يعني في الكراش بتاعها ده دوت مثلا لو ده المصطلحات الدارجة اللي احنا بنسمعها حاليا يعني لو مثلا البنت بتحب حد بس هو مش شايفها او مثلا ما بيكلمهاش وكده فده يعتبر ده الكراش بتاعها يعني فكك دي اللي هي ما سيبك من الموضوع يعني انزل من دماغي مثلا فاكس زي فكك برضه بالظبط نفس المصطلح يعني فاكس فكك بس دي بتتقال بقى يعني ايه اللي هو مثلا ايه برضه انا بحس اكتر كلمتين فاكس وفكك اكتر اتنين هتلاقيه اصلا لو في علاقه ما بين اتنين كويسه ما بيقولوهاش. لو اتكلمنا ان حتى في مصطلحات في الاكل يعني لما بنقول الجرين برجر دي المقصود بيها ايه؟ طعميه دي ليه بقى؟ هم بيطلعوا مصطلحات جديده يعني عايزين يخرجوا عن الشكل التقليدي للاهالي. محمود ايتم دي اللي هو ما بيضحكش اللي هو خنيق كده مكشر دايما لما اشوفه كده اللي هو اتخنق. طيب انما نيجي على الاكل نفسه ونطلع مصطلحات ونيجي نقول مثلا على الملوخيه جرين سوب او الجيلي فيش على قنديل البحر الحاجات دي الشباب بيقولوها ليه؟ لا هو ده بتبقى طبيعه فيه يعني كتعامل كده احنا اصحاب مع بعض فاللغه بتاعتنا واضحه مع بعضيها فما بنقولش الحاجات دي يعني ممكن يكون هو اتربى على كده يعني الحاجات دي اتربى ان هو يقولها كده من البدايه يعني اهله اللي هم علموه كده. لكن في عالم اجتماع بيقول ان الشباب بيلجأ للمصطلحات دي نتيجه انحدار مستوى الثقافي ان الشباب ده لو خد تعليم كويس لو هو يتقن اللغه العربيه لغه القران بالتاكيد مش هيقول المصطلحات دي. ممكن يكون برضو انحدار ثقافي بس هو في ناس متعلمه عادي وبتقول الكلام ده يعني اللي هو ممكن يكون علشان يتواكب مع الناس وكده ان هو عايز يعمل حاجه جديده عايز يلفت انتباه حد يجذب الاهتمام ايوه يعني عايز حد يهتم بيه عايز ان هو يكون حد مختلف عن اللي حواليه هو الاختلاف يعني معلم الاختلاف اللي هو بيعمله ان هو ممكن يكون اختلاف احسن صوبي بينزل في الاختلاف ده بيخليه الاختلاف اوحش يعني بيضيف حاجات جديده مش كويسه يعني في كلمات كتير جدا طلعت مش كويسه وبتتقال عادي وبقيت ممكن اسمع حد كبير وبيقولها عادي يعني اللي هو الحوار مش ملوش علاقه يعني ان هو عنده ثقافه كبيره او ممكن يكون مثقف كتير جدا وبيقرا ويقول الكلام ده عادي بس هم الفكره ان هو بدا يطلع حاجات كتير جدا يعني المستوى الاخلاقي فيها منعدم خالص يعني تقليد بنقلد بعض بنشوف على وسائل التواصل حاجات بنقلد يعني حد بيقول حاجه فالكل ايه بقى اللي هي دي حاجه حلوه يعني اللي هو مثلا بيقول له انت مقطع البطاقه يعني قصده ان هو انت راجل قوي بجد يعني ده الواد ده مقطع البطاقه بيجيبوا مصطلحات جديده هي نفس الحاجه القديمه بس هو بيحط لها مسمى تاني بس احمد استخدام الشباب المصطلحات دي بيكون ليه من وجهة نظرك انت؟ عشان يعبر عن شخصه، او بمعنى ادق عشان يعبر عن جيله، او يعبر عن مفاهيمه هو، او بمعنى ادق هو بيبدأ يأسس عملية النفور من الجيل اللي قبلي. فانا النهاردة بأسس مصطلحات خاصة بي انا. هو زي ما تقولي كده حضرتك، انا بأسس لفكرة ان انا بعترف بذاتي وبعترف بوجودي وانا موجود حاليا، وليه مفردات وليه ادوات وليه طرق معينة اللي بعبر بها عن شخصيتي او افكاري او وجودي في الحياة. هتنقل معك لحاجة تانية، هو النفور من الجيل السابق دي سمة من سمات الشباب، سمة من سمات كل جيل. يعني كل جيل، حتى الجيل السابق هتلاقيه كان بيعمل نفور. يعني هتلاقي مختلف المراحل. حضرتك لو جبت النهاردة مثلا فيلم سينما وابتديت تتفرج عليه، هتلاقي ان جيل الاربعينات غير الخمسينات غير الستينات غير السبعينات، في لبسهم، في طريقتهم، في اسلوبهم، في موسيقتهم، في فنهم، في قراءاتهم، في تطلعاتهم، في المتغيرات اللي طرقت على حياتهم. فبالتالي دي سمة كل جيل. التغيير ده شيء طبيعي وصحي جدا، بس لما يكون للأحسن. حتى وإن شابوا بعض الخلل فده برضو مش شيء صعب. طبيعي إن أي تجربة يبقى فيها شوية خلل، بس الالتزام بالتجربة الحقيقية بالقناعات الحقيقية اللي ما يختلفش عليها اتنين، هي دي المفروض نتبعها، مش إن أنا أمشي وراها ونفسي وبس. طيب حضرتك شايف دور وسائل الإعلام، الفن، في نشر المصطلحات الغريبة اللي احنا بنسمعها دي، دورهم إيجابي ولا سلبي؟ سلبي. ليه؟ لأن الفكرة، فكرة الفن إن أنا أرتقي بيك، مش ان انا انجرف ورق. بقى الفنانين بيقولوا احنا كده بنصور الواقع. الواقع بتاعي انك انت ترتقي بيا، وانك ممكن تصور الواقع ده بصورة نقدية، بانك بتنقد التصرف ده، وانك بتنقده بالطريقة اللي ما تخلينيش انفر منك او احس انك بتتنمر عليا في دورك بتقدمه في السينما. لكن ممكن توريني ان الاصلح كذا، فتحط لي الانسان اللي بيتعامل بشياكة وهدوء وطمأنينة ولغة براقة واسلوب جيد، والشخص اللي بيتعامل بانحدار، وتوريني ان الاتنين دول افكارهم عاملة ازاي وبياخدهم الطريق ليه. مش انك تجيب لي النهاردة واحد مجرم بيسرق مجتمع وبيزل في مجتمع وبيغتصب ممتلكات دولة وممتلكات افراد، وتغلفهولي بشكل انساني انه بيعمل حاجة حلوة هنا، ولا بيعمل انسانة طيبة خطبطب عليها واداها قرشين، ولا جاب لها علاج مع حتة موسيقى عاطفية بزرع قيمة مش كويس. فبالتالي النهاردة انت بتوصلني لطريقة ايه؟ ان انا بنكر دولة القانون ودولة المؤسسات وبتعامل بمنتهى العنف، وان انا ضحية مجتمع، وان وان وان. معنى انا هنا كده شخص لو جينا نصنفه علميا انت مريض نفسيا، لانك بتتعامل بمؤثرات معينه ما حاولتش تغيرها للاحسن. فبالتالي انت بتساعد على انتشار مش بس رذيله، ولكن بتساعد على انتشار مرض وتاسس له ان هو ده الشيء الطبيعي. فعشان كده استخدامهم لبعض المصطلحات حتى في الاكل ده ليه؟ والله بصي، يعني دي مصطلحات ممكن اعتقد كده ان كل واحد بيحاول ان هو يستخدمها عشان يوضح ان هو شخصيه مثقفه او راقيه يعني، او مختلفه عن الاخر، فيجذب الاخر ليه، بياكل اختلافه، وده نوع من انواع الخلل النفسي. لان فكره انك انت النهارده تستخدم مصطلح لمجرد انك انت بس تدعي بيه استقافه او تدعي بيه فكره الاختلاف، ده نوع من الخلل في التركيبه النفسيه. لان ابرازك لاختلافك مش من خلال مصطلحاتك، ولكن من خلال سلوكك. اذا كان نفس المعنى او نفس المصطلحات بيدي نفس المعنى، فانت بتستخدمه ليه يعني. غيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري. إني غيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري. اختار الحب أو لا حب، فجبن ألا تختاري. اختار الحب أو لا حب، فجبن ألا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. إني خيرتك فاختاري. إني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري عن أي قرار. ارمي أوراقك كاملة